أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد في وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها في سنته المطهرة. والعلماء حينما تكلموا في أمر الوصية فرقوا بينها وبين الميراث، وفرقوا أيضا بينها وبين الهبة أو العطية التي يعطيها الإنسان لأحد أولاده أو أزواجه قبل مماته. فنحب في هذه الدقائق أن نتعلم كل ذلك، ولو على سبيل الاختصار، لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. وإني لا أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا. أيها الأحبة الكرام، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة إلى جنات النعيم، ويأمرنا أن نتسابق إليه، فيقول سبحانه جل في علا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولو تأملت كتاب الله عز وجل لوجدت من ذلك الكثير والكثير. الله عز وجل إذا ذكر الدنيا كما بينا ذلك مرارا وتكرارا، إذا ذكر الدنيا يذكرها على سبيل الذم والتحقير، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى ثم بعد أن يبين لنا حقيقة الدنيا وزخرفها وزينتها يحذرنا منها أشد التحذير، ويدعونا إلى دار السلام وإلى الدار الآخرة الباقية، دار الحيوان. نعم إخوتي الكرام، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان لوجدنا كثيرا من ذلك. الله عز وجل يحقر لنا الدنيا حتى لا تعظم في أعيننا، وحتى لا نركن إليها ونتخذها وطنا، ثم بعد ذلك يدعونا إلى الدار الآخرة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا الساعة المباركة التي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة الإجابة، أن يجعلنا من سكان دار السلام، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة، فإن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم إخوتي الكرام، لا بد من لقاء الله عز وجل. مهما طالت بنا الحياة على وجه هذه الأرض، لا بد أن نذهب إلى ربنا عز وجل. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قال أهل العلم إن الله عز وجل قد أمر عباده بالوصية في أول التشريع، فكان يجوز للإنسان أن يوصي بشيء من ماله لوالديه ولأولاده ولغير هؤلاء من الذين صاروا بعد ذلك ورثة شرعيين. كان ذلك في الأول. يقول ربنا عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا في الأول. كان يجوز للإنسان أن يكتب وصية أو أن يعهد بهذه الوصية إلى أحد الأقرباء أو الأصدقاء، يقول له: إذا أنا مت فأعطي والدي كذا ووالدتي كذا وأبنائي كذا أو ما شابه ذلك من الأقربين. ثم بعد ذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل آيات الفرائض أو آيات المواريث التي ابتدأها الله عز وجل بقوله جل في علاه في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر تلك الآيات وغيرها في كتاب الله تعالى. ولذلك لما قتل سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولم يكن لسعد من الورثة إلا زوجته وابنتان له، لم يكن له أولاد ذكور. وأنتم تعرفون قصة سعد بن الربيع، تلك القصة المباركة التي تنشرح لها الصدور وتزكو بها النفوس، ويعرف الإنسان من خلالها حقيقة الأخوة الإيمانية. تعرفون قصته مع عبد الرحمن بن عوف حينما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن، فكان عبد الرحمن من المهاجرين وكان سعد من الأنصار، فجاء سعد إلى عبد الرحمن وقال له: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فأنا أقسم بيني وبينك مالي نصفين، وإن لي زوجتين فانظر إليهما، فأيتهما أعجبتك طلقتها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فضرب لنا أروع الأمثال في الأخوة الإيمانية الحقيقية وفي الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا وصفهم الله عز وجل بين عباد الله عز وجل يقسمها ربنا تبارك وتعالى على حسب حكمته وعلمه سبحانه جل في علاه. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، وكان سوقا كبيرا في المدينة لهؤلاء اليهود. فذهب وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطائر. توكل على الله وذهب إلى هذا السوق فباع واشترى وتاجر. فما هي إلا أيام معدودات حتى أغناه الله تبارك وتعالى من فضله. فذهب فخطب امرأة من الأنصار وتزوج، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليه أثر صفرة يعني من الطيب. فقال: يعني ما هذا الجديد الذي أراك فيه؟ قال: تزوجت يا رسول الله. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وهذا الحديث المبارك فيه من الفوائد ومن العبر ومن الدروس الفقهية الشيء الكثير، وهو أصل في أن الوليمة سنة من سنن النكاح. قال له: أولم ولو بشاف. والمقصود أيها الأحبة الكرام أن هذا الصحابي الجليل سعد بن الربيع لما قتل شهيدا في غزوة أحد جاء أخوه فأخذ ماله كله. وأنتم سمعتم منذ قليل أنه كان من أكثر الأنصار مالا. ذهب أخوه فأخذ ماله كله ولم يبق لأولاده شيئا. فأتت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعدا قد قتل معك شهيدا. فجاء أخوه فأخذ ماله كله ولم يبق لنا شيئا، وإن هاتين البنتين لا تنكحان إلا بمال. كيف أزوج هاتين البنتين؟ لا بد من المال. وحينئذ نزلت المواريث ونزلت آيات الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي فيها ربنا عز وجل لكل ذي حق حقه ويقسم المواريث وهذه الأموال بين الناس بحسب علمه وحكمته. لو اجتمع الإنس والجن على أن يوزعوا هذا الميراث كما وزعه ربنا عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إنه إعجاز من إعجاز الشريعة الإسلامية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فلما نزلت هذه الآيات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع وقال له: أعطي المرأة الثمن والبنتين الثلثين وما بقي فهو لك. أعطي المرأة الثمن والبنتين الثلثين وما بقي فهو لك. هذه هي قسمة الله بين عباده سبحانه جل في علاه. أما آية الوصية فقد قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا وصية لوارث، فصارت هذه من أحكام الوصية كما سأبين لحضرتكم. قال أهل العلم أيضا، إذا مات الإنسان وانتقل إلى ربه سبحانه جل في علاه وترك مالا، فإن أول ما يبدأ به أن يغسل ويكفن ويشيع ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. كل هذه التكاليف أو هذه المصاريف إنما تكون من ورثة، إنما تكون من تركة هذا المسلم، إلا أن يأتي بعض الورثة أو بعض الأصدقاء فيتبرع بذلك، هذا لا بأس به. فهذا أول شيء نخرجه من مال المسلم إذا توفاه الله عز وجل. ثم بعد ذلك ننظر في الديون، والديون قد تتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وقد تتعلق بالمخلوقين. فديون الله عز وجل هي الزكاة المتأخرة التي لم يخرجها هذا الرجل من ماله، أو هي الكفارات، عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ أو ما شابه ذلك، أو عليه نذر لم يوفي به، أو كانت هذه الحقوق تتعلق بالمخلوقين، عليه ديون للناس، كان يتعامل مع الناس بالدرهم والدينار، فهو له وعليه، فيؤتى بهذه الديون كلها ثم تخرج من ماله. وإن لم يستطع ورثته أن يخرجوا ذلك قبل أن تشيع الجنازة، يأتي رجل من الورثة أو يأتي أحد الناس من أصدقائه أو من أحبابه، هكذا استحب أهل العلم، وهكذا كان يحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف كما نفعل نحن ذلك غالبا ويقول: أيها الناس، ما تركه صاحبي هذا أو والدي أو أخي من ديون فهو في ذمتي. قال أهل العلم: تبرأ ذمته بذلك بمجرد الإخبار. وقال بعضهم: لا تبرأ ذمته حتى يقوم هذا الذي تعهد بالدين بقضاء الدين، وإلا ظلت نفسه مشغولة بالدين حتى بعد أن ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم إخوتي الكرام، ثم بعد أن نقضي هذه الديون يأتي دور الوصية. إذا كان هذا الرجل قد أوصى بشيء من ماله، فإننا ننظر في هذه الوصية إذا كانت في حدود الشرع وفي حدود ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجناها، وإلا لم ننفذ هذه الوصية ولا اعتبار لها أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك يأتي دور الميراث. إذا بقي شيء من التركة بعد ذلك فإننا نقسمه على الورثة بقسمة الميراث، بقسمة الله عز وجل في كتابه المبين، نقسمه كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، لا نزيد على ذلك ولا ننقص ولا نغيره ولا نبدل. أيها الأحبة الكرام، والوصية عبادة من العبادات، وطاعة من الطاعات، وأمر من الأمور الطيبة التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء بها القرآن كما بينت لحضراتكم. فإن هذه الآية التي قرأتها على حضراتكم بقيت في حق غير الورثة، فالإنسان له أن يوصي بشيء من ماله لأي أحد إلا لورثته. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ عنده شيء من المال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أيها المسلم: إذا كان لديك شيء من المال فلا ينبغي أن يمر عليك ليلتان إلا ووصيتك مكتوبة، تكتب وصيتك ثم تعهد بها إلى أحد الأقارب أو الأصدقاء أو من تثق به من الناس. يقول عبد الله بن عمر: فوالله منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. وهذا هو امتثال الصحابة الكرام للأوامر النبوية ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد بنا الخير. قال أهل العلم: وهذه الوصية لها أحكام متعددة لا تأخذ حكما واحدا، وإنما يختلف الحكم باختلاف الحال. فهذه الوصية تكون واجبة إذا تعلقت بالواجبات كقضاء الديون كما ذكرت لحضراتكم، يجب على الإنسان أن يوصي، وإذا لم يوصي ربما ضاعت الحقوق، ضاعت حقوق الرب سبحانه وتعالى، وضاعت حقوق العباد، وأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل. هذه الوصية تكون واجبة، إذا لم تقم بهذه الوصية عرضت نفسك لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية أيضا في المقابل تكون محرمة في بعض الأحيان، إذا أوصى الإنسان بمحرم، إذا أوصى أن يأخذ شيئا من ماله فيبنون به الكنيسة كما بين أهل العلم في كتبهم، أو يضعونه في بناء أحد دور الله وما إلى ذلك مما حرمه الله عز وجل، أو كانت الوصية لبعض الورثة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، أو كانت الوصية أكثر من الثلث كما سوف نبين إن شاء الله. إذا خالف الإنسان في ذلك كانت هذه الوصية وصية غير شرعية ولا يؤخذ بها ولا يعتد بها، ويأثم صاحبها ويعرض نفسه لعقوبة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تكون هذه الوصية مستحبة، كأن يوصي الإنسان بشيء من ماله لبناء المساجد أو دور الأيتام أو لتزويج الفتيان والفتيات من الفقراء أو ما إلى ذلك من أبواب الخير، فهذا أمر في غاية في شرحه لكتاب رياض الصالحين، وهو شرح طيب مبارك، أوصي إخواني طلبة العلم بأن يدرسوا هذا الكتاب ليتعلموا دينه. لما جاء عند ذكر الوصية قال: من الخير للإنسان في جميع الأحوال أن يفعل الخير في حال حياته، وأن يقدم الخير أمامه، وضرب بذلك مثلا، قال: لو أنك تمشي في نفق مظلم ليس فيه من النور شيء، ماذا كنت تفعل حتى تستطيع أن تصل إلى نهاية النفق؟ ألست كنت تتخذ المصباح؟ بلى، تتخذ المصباح، تجعل المصباح أمامك أو تجعله خلفك؟ تجعل المصباح أمامك، فعليك أن تبادر بالخيرات، وعليك أن تسارع في الطاعات، وعليك دائما أن تجعل المصباح أمامك. ثم قال أهل العلم: إن الوصية لا يجوز أن تزيد عن الثلث، يعني ثلث المال الذي تركه الوالد، واستدلوا لذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري، وهو حديث مشهور يعرفه عامة المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أيام الفتح وعلم بمرض سعد بن أبي وقاص ذهب ليعوده، وكان سعد قد مرض مرضا شديدا ظن أنه هو مرض الموت، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال له سعد: يا رسول الله، إنه قد حضرني ما طرأ. هذا يدل على أنه استشعر أن هذا المرض هو مرض الموت، وإن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بمال كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأوصي بالشطر، يعني بنصف المال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالثلث؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة الطيبة المباركة التي صارت قاعدة من القواعد الشرعية في هذا الباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، يعني أقصى ما يمكن أن يكون هو الثلث. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وصيته المباركة، وهي وصية للأمة جميعا إلى يوم الدين، فقال: إنك إن تظهر ورثتك أغنياء خير لك من أن تظهرهم عالة يتكففون الناس. فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الوصية بأكثر من الثلث. ثم يقول أهل التاريخ وأهل السير: إن سعدا رضي الله تعالى عنه طالت به الحياة، وقام من مرضه هذا، وذهب إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه باقي الغزوات والمشاهد، ثم عاش إلى زمان أبي بكر، ثم عاش إلى زمان عمر، وكان هو قائد الجيوش المسلمين التي فتحت بلاد فارس وأطفأت نيران المجوس إلى يوم القيامة، وكان هو القائد المظفر الذي فتح كنوز كسرى ابن هرمز، وألبس صراخة ابن مالك السوار الذي وعده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وبمناسبة الغزوات المباركات والفتوحات الإسلامية التي ملأت الأرض عدلا وقسطا وإسلاما وتوحيدا وأدخلت الناس في دين الله أفواجا. رأيت أحد الناس ممن يسمونهم بالمفكرين العرب وهو ينتسب إلى الإسلام أيضا، يحاوره بعض المذيعين في بعض البرامج، فقال هذا الرجل إنه ينبغي أن نحذف من مناهجنا التعليمية الغزوات، يجب أن تحذف الغزوات الإسلامية التي كانت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار المعارك الكبرى التي انتصر فيها المسلمون على اليهود والنصارى وعباد الأوثان ونشروا الإسلام في شرق الدنيا وفي غربها، ولولاهم لكنا نحن الآن على غير ملة الإسلام، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. يقول هذا المسكين التعيس، يقول هذا المخذول، يقول هذا الغويبضة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل التافه أو هو السفيه، يتحدث في أمر العام، يتكلم بما لا علم له به ولم يحط به علما، لم يتنور قلبه بنور الشريعة ولم يمس القرآن شغاف قلبه، يقول لا بد أن تحذف هذه الغزوات وتلك المعارك المجيدة في تاريخ الإسلام، لا بد أن تحذف من المناهج التعليمية حتى يشب الأولاد محبين للسلام، محبين للحوار، مطمئنين إلى الأعداء، أذنابا لأهل الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الفكر السائد الآن في وسائل الإعلام وفي غيرها، ولكن هيهات هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم إخوتي الكرام، أنا جلست جلسة الاستراحة أم لا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فإتماما للفائدة نذكر شيئا عن الهبة وعن الميراث لنفرق بينهما وبين الوصية حتى يكتمل الخير إن شاء الله. أما الوصية فقد بينت لحضراتكم بعض الأحكام التي تتعلق بها، والوصية إخوتي الكرام ليست قاصرة على المال، يعني ليست الوصية مقصورة على المال، لكن هناك أمور شرعية كثيرة لا تتعلق بالمال يجب أو يستحب للإنسان أن يوصي بها، كأن توصي أقربائك أن يستقيموا على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يموتوا إلا على التوحيد والإسلام كما كان الأنبياء يوصون أولادهم؟ نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فأنت توصي أولادك بأن يتقوا الله عز وجل ولا يموتوا إلا على الإسلام والتوحيد وأن يستقيموا على طاعة الله، كما توصيهم أيضا بلزوم السنة واجتناب البدعة وتتبرأ من كل بدعة يحدثونها من بعدك أو يحدثونها في أثناء الجنازة وما يتعلق بالدفن أو ما شابه ذلك. كل ذلك واجب عليك أيها المسلم حتى تبرأ ذمتك. ثم واجب عليك أيضا أن تلتزم بهذه الأحكام الشرعية التي بينتها لك والتي ورد بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للهبة والعطية فهي تكون في حال الحياة. الإنسان له أن ينفق من ماله في أي باب من الأبواب طالما كان ذلك في حدود المباح، لكن إذا تعلق الأمر بالأولاد أو بالأزواج فلا بد من العدل، لا بد من العدل بين الأزواج. فإذا أعطيت هذه 10 تعطي تلك 10، ولا بد من العدل بين الأولاد أيضا. وعندنا في ذلك الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، لما أراد أبوه بشير أن يعطيه شيئا يميزه به عن إخوته، قالت أمه عمرة بن رواحة، عمرة بنت رواحة: لا أرضى بذلك حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبادره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أعطيت كل ولدك مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي الرواية الأخرى: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أهل العلم: العدل بين الأولاد في العطية له صورتان. الصورة الأولى أن تعطي للذكر مثل الأنثى، يعني تعطي للولد 10 والبنت 10. الصورة الثانية أن تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أيضا ما رجحه شيخ ابن عثيمين في شرحه لمسألة الهبة والعطية. قال: هذه قسمة الله عز وجل في الميراث، وهو أعدل العدل. فعلمنا الآن أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للميراث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعتم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. هذا الميراث يؤتى به بعد مصاريف الدفن وقضاء الديون وإنفاذ الوصية، ما بقي من مال الميت يوزع بين الورثة الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة بقسمة الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لحضراتكم في الأول، هذا من إعجاز الشريعة، وهذا من تدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنتم تسمعون على مدى الزمان الزنادقة في مسألة الميراث، فيقولون أين حقوق المرأة في شريعة الإسلام؟ لقد ظلمها الإسلام ظلماً عظيماً، كيف بالإسلام يعطي للمرأة على النصف من الرجل؟ إنه ظلم عظيم. ثم يجهر بهذا بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يسمونهم المفكرين، يملؤون الدنيا عواء ويتكلمون بما لا يعلمون، وما هم إلا أولئك الدعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولذلك إخوتي الكرام، نحن نحاول في هذه اللقاءات وفي هذه المواعظ وفي هذه المواطن المباركة أن نبصر أنفسنا دائما، وأن نبصر إخواننا بأحكام الشرع، لأن الإنسان لا يمكن أن يسعد في دنياه ولا أن يسعد في آخرته إلا في ظلال الشريعة الإسلامية، وإلا في ظلال الهدي النبوي والمنهج القرآني. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل العلم: إنما الحياة الحقيقية في الإيمان بالله ربًا، والرضا بالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، ثم العمل بطاعة الله عز وجل. أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا نورا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأغث إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انشر على هذه البلاد رحمتك، وأسبغ عليها نعمتك، وصب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. اللهم ول علينا خيرنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين، وأذكركم بالصدقة التي يدفئ الله بها الخطيئة